فتحادرت منه الدموع وقال يا أخته صبر فالمصاب جليل فبكت وقالت يا ابن أمي ليس بي وعليك ما الصبر الجميل جميل يا يا يا أبا عبد الله دم سالما ونفوسنا لك تفتدى لو كان يجدي في الحمام بديع ثم الثنات نحو الخيام بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن المصاب إن الفراق طويل فخرجنا ربات الخدور عواثرا وغدا لها نحو الحسين عويل ورد وعياله من العطش يوما صاحب صوت للتوديع قوما مثل سرب القطا قاما يحوما مثل سرب القطا قاما يحوم تطيح عليه وحدتين وتعذر اجت زينب وباج الحرم يمه وصار الليل وداع عليه لما يشم سكنا وقامت تشم يقلها والدمع ليلو يتنثار يا بويا يطول من بعدي ونينج او مثل اللي بجان اسمع حنينج يا بويا لا تشوفيني بعينيج اخاف ان ينخطف لونج ويصفر قال المؤرخون لما كان يوم عاشوراء واستشهد أصحاب أبي عبد الله الحسين وأهل بيت الحسين حتى الرضيع صلوات الله عليهم أجمعين وقف الإمام عليه السلام فيما بينهم وهم ما بين من صافح التراب جبينه ومن قطع الموت أنينه مناديا يا أبطال الصفاء ويا ليوث الهيجاء ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون أجل والله غدر بكم الدهر الخؤون ونزل بكم ريب المنون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لاحقون إنا لله وإنا إليه راجعون يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب يا هلال الوغى وانوع على المغيب ليش نادي وما حصل منكم مجيب بعد من يحمل حرم وخدوره ينادي وين ابو فاضل عضيدي ينادي وين ابو فاضل عظيم ينادي وين ابو فاضل عضيدي الف حفن رحت خويا من ايدي يا خويا حنيتني والويت جيدي يا خويا ودمع العين من عليك مسفوح يا خويا ليش الساعة عفتني رحت عني يا خويا وضيعتني مصابك الكسر ضار ولسبني ونارك للحشر يا خويا تسعار ثم يقول الإمام الباقر عليه السلام نظرت حينئذ إلى جدي الحسين عليه السلام وهو يحمل جثث الشهداء حتى يجمعهم في خيمة واحدة أعد خيمة لشهداء الأنصار وخيمة أخرى لشهداء آل الرسول ثم يرفع شيبته نحو السماء ويقول اللهم اشهد أنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين قام يشيل بيهم فوق صدره قام يشيل بيهم فوق صدره يمددهم على رمضة الغبرة بعد ما صفهم نادى بعبره بصوتي موج من العرش واللوح ما هو الصوت نادى عليه السلام أنا ذاك ألا من ناصر ينصر لبيك سيدي ألا من ناصر ينصرنا ألا من معين يعيننا ألا من مغيث يغيثنا أما من موحد يرجو الله في إعانتنا فلم يستجب له أحد وكان زين العابدين عليه السلام قد أغمي عليه من شدة المرض ولكنه أفاق على صيحة أبي عبد الله فصاح عم زينب ناوليني عصاي فناولته عصاه فقام يتوكى عليها ويجر سيفه بيده فقال الحسين عليه السلام خي زينب ارجعيه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندها نادى أبو عبد الله من ذا يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء فخرجت إلي مولاتنا زينب تقود الجواد بيدها الزمام وبالأخرى الشكيمة وهي تقول أخي لمن تنادي جرحت فؤادي وليس في مخيمنا إلا عليل وعيايا آل يا خويا نروح كل احنا فدايا اخذنا للحرب يا حسين وياك ما هي غابة يا خويا وقعدتناك وقولا سافر ويوم أن يسدو وودع الإمام عليه السلام جميع العيال والأطفال وداعا عاما، وانفرد بالإمام السجاد عليه السلام بوداع خاص، ثم انفرد بمولاتنا زينب بوداع خاص، وقال لها أخي زينب صبرا صبرا على بلاء الله، فإنها وصية جدي وأبي وأخي. قال صبرا أبا عبد الله صبرا زينب. قالت له عليه السلام أخي أبا عبد الله، لي إليك حوائج ثلاثة: الحاجة الأولى أن تدعو الله أن يعينني على ما أوصيتني، والثانية أبلغ جدي رسول الله عني السلام، أبلغ أمي فاطمة عني السلام، اقرأ أبي وأخي عن السلام، يا أخويا سلم لي على أهلي الغياب. زينب تنادي بدمع سجاب: يا أخويا سلم لي على أهلي الغياب، وقلهم ترى زينب يا الأطياب ظلت وحيدة بين الأجناب. وأما الحاجة الثالثة، أبا عبد الله أتذكر يوم حضرت أمنا فاطمة الوفاء وأسرت في أذني شيئا، فقمت باكيا فلحقتني وسألتني، فقلت لك أبا عبد الله أوصتني ألا أخبرك الآن، ولكن في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، وهذه كربلاء أبا عبد الله. قال: بماذا أوصتك أمي فاطمة؟ فقالت عليه السلام: أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. فكشف لها الحسين عليه السلام عن صدره ونحره، فقبلته في نحره وشمته في صدره، وقالت: أخي أبا عبد الله هذه وصية أمي فاطمة. واتجهت إلى المدينة ونادت: أمه لقد نفذت الوصية وأديت الأمانة، أفاطم لو خلت الحسين مجدد وقعد ما تعطشان بشاط فرات، إذن للطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن أكمل وداع عياله تقدم نحو ميدان القتال مصلتا سيفه، آيسا من الحياة، ودعا الناس إلى البراز، فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى لم يسلم أحد ممن برز إليه، بل قتل المبارزين بأجمعهم. فلما توقفوا عن البراز إليه حمل عليه السلام على الميمنة وهو يقول: أنا الحسين بن علي، أكرم وأنعم سيدي، أرواحنا فداؤك أبا عبد الله. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أمضي على دين النبي، أحمي عيالات أبي. وشد على الميسرة وهو يقول: العار الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. ولم يزل عليه السلام يحمل عليهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. قال عبد الله بن عمار بن يغوث: ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط منه جأشا، ولا أمضى جنانا، ولا أجرأ مقدما، ولقد كانت الرجال تجتمع عليه فيشد فيهم شد ثليث أغضب، وهم يفرون بين يديه كأنهم المعزى أو كأنهم الجراد المنتشر. فصاح عمر بن سعد بالجيش: ويحكم، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه. قال الراوي: فحمل الرماة ووجهوا إليه 4000 نبلة. فكان عليه السلام يتقي ما أصابه منها، ولم تصبه في مقتل ولكن أثخنته بالجراحات. وقد اشتد به العطش فحمل على المشرعة وعليها 4000، فكشفهم عنها كيف لا وهو ابن علي خواض الغمرات. ولما نزل إلى الماء هم فرسه أن يشرب، فتوقف الحسين وقال: يا فرس، أنت عطشان وأنا عطشان، فلا والله فلا أشرب حتى تشرب. قال الراوي: فكأن الفرس فهم الكلام ورفع رأسه ولم يشرب. وبينه وكذلك، وإذا برجل من الأعداء صاح: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ والحسين يعلم أنها مكيدة، ولكن أراد أن يضرب لنا المثل الأعلى في الغيرة على الحرم والعيال، فترك الماء وقلبه كصالية الجمر من العطش، وأسرع إلى مخيمه فوجدها سالمة، فودع عياله الوداع الثاني. ودعهم الوداع الأول ونزل إلى الحرب، وأما الوداع الثاني فودعهم ثم ذهب إلى الموت الذي لا بد منه، والذي لم يروه بعده إلا صريعا مضرجا بدمه على رمضاء كربلاء. فصاح عليه السلام: الوداع الوداع، هذا آخر الاجتماع، وقد قرب منكم الافتجاع، استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. ودعهم جميعا ثم طلب ثوبا لا يرغب فيه أحد، فجيء إليه بلباس قصير فنبذه وقال هذا لباس من ضربت عليه الذلة. ثم جاءته زينب بثوب خلق عتيق فمزقه وجعله تحت ثيابه لئلا يسلبه، لئلا يبقى عاريا بعد سلب ملابسه. قال الراوي: فسلبه القوم حتى هذا الثوب الممزق. وافتقد الإمام عليه السلام عزيزته سكينة، قال: أخي زينب ما لي لا أرى سكينة بين المودعين. قالت: أبا عبد الله، إنها جالسة بكسر الخباب وهي تقول: كيف أودع أبي وداع الموت؟ قال الحسين: أنا أذهب بنفسي إلى سكين. فجاء الإمام إلى ابنته سكين، وجدها جالسة واضع رأسها بين ركبتيها وهي تبكي بكاء مرا وتقول: أبتاه، عند من أودعتنا؟ فجلس الحسين عندها وسلاها وصبرها وقال لها: بني سكينة، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. بني سكينة، كل شيء هالك إلا وجهه، ولي ولكل مسلم بجدك رسول الله أسوة حسنة. ودعها الإمام وهي مستغرقة بدموعها، ولما توجه نحو ميدان القتال سمع صوت طفلة من خلفه تنادي: قفلي يا أبا، قفلي يا نور عيني. نظر الحسين وإذا بابنته سكينة تقوم وتقع من خلفه، فرجع إليها قال: بني، ماذا تريدين؟ قالت: أبا، بلا جسارة عليك، انزل من على ظهر جوال. فنزل إمامنا من على ظهر جواده. قال: بني، والآن ماذا تريدين؟ قالت: أبا، مد يدك وامسح بها. مد يدك وامسح بها على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. ومر إمامنا بيده الشريفة على رأسها قائلا: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما زال مني الروح في جثماني. ودعها الحسين عليه السلام وسائر عياله، وبينه وكذلك إذ صاح عمر بن سعد بالناس: ويحكم، اهجموا عليه، ما دام مشغولا بنفسه وحرمه فوالله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه عليه السلام يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم، وشك بعض السهام أزر النساء فدهشن وأرعبن وصحن، ودخلن إلى الخيمة ينظرن إلى الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم أبو عبد الله فلا يلحق أحدا منهم إلا بعجه بشيفه ولم يثبت له أحد، ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبينه وكذلك وإذا بأبي الحتوف الجعفي يرمي إمامنا بسهم فوقع في جبهة الحسين، فصاح عليه السلام إلهي إنك تعلم إنك ترى ما أنا فيه من هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغفر لهم أبدا ولا تدع على الأرض منهم أحدا. يا أمة السوء بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم قتله بعد قتلكم إياي، وإني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال له الحسين بماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب يا صباب. فغضب أعداء الله ورماه رجل منهم بحجار فوقع على جبين أبي عبد الله وانفجر الدم من جبينه الشريف وسالت الدماء على عينيه، فتعذر عليه الإبصار فرفع ثوبه ليمسح الدم عن عينيه، فبان قلبه الشريف لحرملة الأسد فرمى إمامنا بسهم مثلث مشموم له ثلاث شعاب ووقع في قلب إمامنا، رحم الله من نادى وسيدا أيوا حسينا. فصاح عليه السلام بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله، اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، ثم انحنى على قربوس فرسه ولم يستطع البقاء عليه، فانقلب الإمام من على ظهر جواده إلى الأرض، رحم الله من نادى وحسينا أيوا محمدا وعليا، وقع والمهر قام ويحوم دون يحامي عن ولي لا يجون، يخاف القوم لانهم ياخذون ويركب غير خيال المشكر. فكان عليه السلام على الارض يجود بنفسه الشريفة وينو برقبته، فدنا إليه مالك بن النسر الكندي فشتم الإمام وضربه بالسيف على رأسه، وكان على رأسه برنس فامتلأ البرنس دما، فألقاه الحسين واعتم على القلنسوه، رحم الله من نادى وإماما. وبينه وكذلك إذ نظر بعض أطفال شهداء آل أبي طالب إلى الحسين وهو بذلك الحال، فأسرع منهم محمد بن أبي سعيد بن عقيل وله من العمر 10 سنوات. حاولت أمه حبسه فقال: لا والله لا أفارق خالي الحسين. وكانت أمه فاطمة بنت أمير المؤمنين. فأقبل الغلام يركض، يقول الراوي: نظرت إليه وعليه قميص وأزار، وفي أذنيه درتان، وبيده عمود من تلك الأبنية ليحامي عن خاله الحسين. فأقبل رجل من الأعداء يركض حتى وصل إليه، مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقتله. ولما نظر عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن عليهما السلام وله من العمر 11 سنة أقبل نحو عمه الحسين يركض، فحاولت أمه حبسه فأفلت منها وقال: والله لا أفارق عمي حتى أموت. وأقبل مسرعا وهو يتلفت مذعورا يمينا وشمالا حتى ألقى بنفسه في حجر عمه الحسين، فضمه الإمام إليه. وبينه وكذلك إذ أقبل رجل أبجر بن كعب ليضرب الحسين بالسيف، فصاح به الغلام قال: يا ابن الخبيث أتضرب عمي الحسين؟ فعدل الغلام بعدل العدو بالضربة إلى الغلام فقطع يده، فرفعها فإذا هي معلقة بالجلد، فصاح: يا عما قد قطعوا يدي. ثم نظر أمه بباب الخيمة صاح: أما لقد قطعوا يميني. فقال له الحسين: اصبر يا ابن أخي على ما نزل بك، واحتسب في ذلك الخير، فإن الله سيلحقك بآبائك الصالحين. وهكذا جرى، فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبح الغلام وهو في حجر عمه الحسين عليه السلام. أيوا مصيبة، أيوا سيدا، أيوا حسينا. قال هلال بن نافع: كنت واقفا 10 عند الحسين عليه السلام، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور، وقد سمعته يطلب الماء في ذلك الحال إقامة للحجة على القوم. فقال له بعضهم: لا ترد الماء ولكن ترد الحامية فتشرب من حميمها. الله أكبر. فقال الحسين عليه السلام: أأنا أرد الحامية؟ كلا، بل أرد على جدي رسول الله، فيسقيني بكأس الأوفى شربة لا أضمى بعدها أبدا، وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن الظاهر أن هذه الصيحة سمعتها زينب، والحسين عليه السلام يطلب شربة من الماء، فصاحت: أيوا غوثا، أيوا أخاه وحسينا، يا ناس درب المشرع. مأجور مأجور، هذا يومك، هذا يوم عاشوراء، يا عطشان يا غريب يا مظلوم يا ناس درب المشرع ابني انا بدار دجيب الماي لحس عطشان خي يا مسلمي فحال القوم بينه وبين رحله فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قالوا ما تريد منا يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال له الشمر لكذلك وصاحب الجيش احملوا عليه. فحملوا على إمامنا من كل جانب عز علينا سيدي أبا عبد الله عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان بهذا الخطب الأفظع. قال الراوي فنزل إليه زرعة بن شريك فضرب الحسين على كتفه الأيسر وطعنه آخر في عاتقه وطعنه سنان بن أنس بالرمح في ترقوته ثم نزع الرمح وطعنه في بواني صدره ثم طعنه صالح بن وهب في جنبه ورماه آخر بسهم في حلقه ورماه آخر بسهم في نحره رحم الله من نادى وسيدا. أيوا حسينا دار العسكر على حسين يا حيف ناس بالرماح وناس بالسير يشبه دار على الليث المخيف بياض العين بصبايا يتدور. فحينئذ حاولت زينب الوصول إلى أبي عبد الله بمجرد أن رمقها قال أخي زينب ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال تعنيت مهضوم الولين. يومك يومك هذا مأجور ها تعنيت مهضوم الولين أصيحا بالمعار حسين أصيحا بالمعار حسين وإحنا لما نسمع نخت الحنين أنا ظني الطعن طعنين أشدها يا ويقوم حسين لي أنا يا لله لقيت الأعاد مقطعين يا لقيت الأعاد مقطعين يا طعينا يا خويا بحليب أم عليك يا خويا بطل الونة ورفش رجلي خويا بحليب أمي عليك بطل الونة ورفس رجلي يا ياك لو تنفدى يا حسين لفديك أجيب الدوا أخويا وداويك لكن شبيد الشمر واليك وأقبل جواد الحسين عليه السلام يدور حول الحسين لما رأى وحدة أبي عبد الله وهجوم القوم عليه، فأقبل يدور حوله ويحامي عنه، فلم يتقدم أحد نحو الحسين، فصاح عمر بن سعد: دونكم الفرس، فإنه من جياد خيلي، من جياد نسل خيل رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقبل القوم نحو الجواد، اجتمعت عليه الخيل، فكان يرمح برجليه كل من دنا إليه، يرمح بيديه ورجليه كل من دنا إليه، حتى صرع منهم جماعة، فصاح ابن سعد: إليكم عنه، دعوه لننظر ماذا يصنع. فرجع الجواد إلى جسد أبي عبد الله، رجع إلى الإمام عليه السلام وطأطأ برأسه يشمه ويمرغ ناصيته بدمه، ثم إنه أمهل قليلا لعل الحسين يقوم، فلم يقم، فجلس الفرس على الأرض، فلما لم يقم الإمام اضطجع الفرس إلى جانب الإمام حتى يسهل له الركوب، فلما يئس من الإمام أقبل يركض نحو المخيم. الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأت النساء جواد الحسين مخزيا والسرج عليه ملويا، يا لله خرجنا من الخدور فاقدات الشعور، على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، وإلى مصرع الحسين مبادرات، فواحدة تحن عليه تضم، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. وصاحت أم كلثوم وجده ومحمدا وأبته وعليا: أيوا حمزته وجعفر، هذا حسينكم بالعرب صريع بكربلاء. وصاحت مولاتنا زينب: ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السال. ثم صاحت بالجيش: أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد. وصاحت بعمر بن سعد: يا ابن سعد، يقتل أبو عبد الله وريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وأنت تنظر إليه؟ فصرف وجهه عنها وصاح بالناس: انزلوا إليه فأريحوه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هنا وقعت الواقعة العظمى وجرت المصيبة الكبرى، فنزل إليه شمرون. ماذا صنع الشمر يا مؤمنون؟ نزل إليه شمرون فرفس إمامنا برجله، رفس إمامنا برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته وضربه بالسيف 12 ضربة، ثم احتز رأسه المقدس رحم الله من نادى وسيدا. ايوه ايوه اماما ايوه حسينا. يا يا يا يا خايب خل اخويا حسين ساعه يا خايب خل اخويا حسين ساعه اغمض له ومدل الموت باعه يا حسين يا ابو عبد الله يا مظلوم يا خايب خل اخويا حسين ساعه انا اغمض له وامد للمويا يا يا يا تباعه يا يا يا يا يا ما هو شمامه الحلوه طباعه خلي براح روح حسين تظهر بعد يا ويله يا ويله هو تفوق تشم كسر البضلع اخوها الما طبع يشبه طبع يا غابت روحه وفزت ودع الشافت غابت روحه وفزت وادعى رأت راسه براس الرمح يزهر رحم الله من نادى وسيدا. أيوة حسينا أيوة مظلومة فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين لا سيما الحوائج المعينة يا الله عينوا حوائجكم. اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا للدنيا والآخرة يا الله يا الله يا الله. اللهم إن علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك. اللهم فرج كروبنا واكشف همومنا وفرح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين وتقبل اللهم منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.